أقوله مرة تانية، السايت بتاعنا بينزل عليه العظة مباشرة لايف، يعني في نفس الوقت. سايت الأولاني www.fathermakary.net، والتاني بنفس العنوان بس father-makary.net، والتالت father-makary.info. ده اللي هو الاجتماع. ناس كتير بيبعتولي ليه ما بينزعش الاجتماع في قناة اغاذي. انا لغاية دلوقتي مش راضي اتكلم. هو طبعا بدل ما تبعتولي انا، ابعتوا للقائمين على قناة اغاذي واسألوهم ليه، وانا مش هتكلم دلوقتي. ده انا رديت الكلمتين دول بسبب كتر الاسئلة، ليه ما بتزعش في قناة اغاذي. قناة اغاذي ليها مسؤولين وهم يردوا على السؤال. واللي بيسألني عايز يشترك في الخدمة، اجتماع الخدمة كل يوم حد الساعة 6 مساء. نشوف بعض الأسئلة. سؤال: واحد بيقول اتقدمت لخطبة فتاة لكن بحس ان طبعها مش موافقني، وبتهتم بالمظاهر والفسح، واحيانا بتكون غير صريحة، فما رأي قداستكم؟ هل هذه الامور عادية ولا استمر؟ اولا تصلي وتطلب ارشاد ربنا، وثانيا مع اتكالك على ربنا الله هيكشف ليك ان كان طبعها مش موافقك. الموضوع ده هيزيد مع ايام الخطوبة، تلاقي كل يوم بيزداد الخلاف بينك وبينها، وتتكشف الصورة بوضوح بحيث يبان ان طبعك مش هيمشي مع طبعك، او انتوا الاثنين هتبتدوا تتأقلموا على بعض لغاية ما يبقى طبعك زي طبعك. ده لو كنتوا يعني ناس روحانيين وماشيين مع ربنا. اما كونك بتقول بتهتم بالمظاهر والفسح، اغفر ربنا في الامور دي. واحدة بتاعت مظاهر وفسح، وهل انت قد الكلام ده؟ هل قد الكلام ده هتعيش حياة جسدية عالمية؟ هل قد الكلام ده من ناحية الروحية؟ وهل قد الكلام ده من ناحية المادية؟ مظاهر يعني عايزة تلبس، وفسح يعني عايزة تروح وتيجي، يعني انسانة عايزة تعيش للجسم. انا قلت ما حدش عمرنا خالص اربع كراسي. علي لي الميكروفون شوية لو سمحت. واحد بيقول انا بقالي فترة نفسي اتوب. التوبة اللي انت بتتكلم عليها، يعني انا اللي بتكلم عليها، لكن المهم نزلت الشغل وبالصورة العملية اكتشفت ان التوبة مستحيلة، خصوصا في مجال شغلي، علشان انا كذا، مش هقول وظيفته، وكل شغل كذا عبارة عن سر او نصب، ولو بقيت كويس مش هنفع. ارجو انك ترشدني وتصليني اعمل ايه. دي مصيبة، مصيبة اني عندنا اولادنا كتير اوي في المهنة دي او الشغل انا الموظيفة دي كتير، يا ترى عايشين ازاي؟ وده تقرير واحد من جوه، يعني واحد من وسطيهم. شغلانة عبارة عن سر او نصب. كان نفسي اقول الشغلانة ايه، لان في الاف بيشتغلوا الشغلانة دي، يا ترى عايشين ازاي؟ عايش ازاي وانت حرامي؟ ما سألتش نفسك هتروح فين؟ وهل غربتك هتطول في السرقة؟ وهل انت مبسوط لما تاكل لقمة من الحرام انت وعيالك والنهاية جهنم؟ انا نصيحتي للناس دي ولغيرها يعني، فورا فورا، مش هقول تسيب الوظيفة، لكن هقول تقدم توبة. تقدم توبة كأنك هتسافر السماء دلوقتي. التوبة دي هتعرضك لتعب في شغلك، هتعرضك لمساءلة، واللي حواليك هيحاولوا ينتخموا منك، وحيحصل وحيحصل وحيحصل. ممكن تترمي في البيت وتفقد وظيفتك، لكن عايز اقول لك لما تكرم ربنا بالتوبة وحفظ الوصية فخ تماما. وعد الرب دي يقول حاشا اكرم الذين يكرمونني، حاشا اكرم الذين يكرمونني. والله مش ممكن حيسيبك، اكرم الذين يكرمونك. انت حتسيب وظيفة عشان خاطر المسيح، مسيح له كل المجد، حيعوضك عنها اضعاف، حتكرمه بحفظ الوصية. الله حيكرمك معطايا مباركة جدا، لكن ما تستمرش في السرقة والنصب. والعائل يتوب الآن، ومكتوب الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. واحد بيقول هل ربنا خلقنا على الارض عشان نتعذب ونعاني المشاكل؟ وليه الصليب وليه الضيقات في العالم؟ مفيش في الدنيا غير التعب والضيقات. هل صحيح الانسان اتخلق للشقة؟ الانسان للشقة لو لوحده. لما ربنا قال لآدم بعرق وجهك تأكل خبزك، ولما سفر أيوب بيقول مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، ده الإنسان لوحده، ده مولود المرأة، مولود الجسد. لكن المولود من فوق، المولود من فوق، الإنسان اللي ما بقاش لوحده، ويقول لست وحدي لكن الرب وقف معي وقواني. انسان اللي معاه المسيح نفس السكة هي هي، والشقى هو هو، والتعب هو هو، لكن ابوه السماوي شايله على كفوف الراحة. ممكن يمشي في وسط النار لكن رائحة الدخان لا تأتي على سراويلهم. ممكن ينزل في جب الأسود، لكن الله يرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود. الأرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكن بالنسبة له حتبقى غدير ماء. الإنسان اللي عايش مع ربنا نعم ممكن يمر بضيقات كثيرة، لكن في وسط الضيقة حيشوف الأبرع جمالا من بني البشر يعزيه ويفرحه ويرفعه. فأنت مش لوحدك، مش لوحدك. جرب واختبر انك تسلم حياتك لربنا وتتكل عليه، تستند على ذراعه، هتلاقي كل حاجة سهلة وحلوة. الحياة مرة بلا مسيح، ويأس وقنوط وكآبة وحزن ودموع بلا مسيح، لكن الحياة حلوة وتعزيات وفيرة بالمسيح يسوع. جرب واختبر، تعال له، كلمه، سلمه حياتك وشوفه هيعمل لك ايه. مش انت كئيب وحزين ومتضايق في الدنيا، تعال قرب له وسكنه في قلبك وريحه في حياتك وشوف هو هيعمل لك ايه. واحد بيقول ما معنى الآية اللي بتقول إن لم تعرفي فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة؟ دي آية في سفر النشيد، وإحنا كنا فسرنا سفر النشيد في اجتماع دراسة الكتاب يوم الحد، وطلع في كتاب اسمه أنا لحبيبي، ومتسجل على شرايط وعلى سي دي. لكن بيقول لأي نفس إن لم تعرفي فاخرجي على آثار الغنم، الآثار اللي هي سير القديسين اللي سبقونا في الماضي وفي الحاضر. اخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. واحدة بتقول عايزة اعمل عملية تجميل، يعني شفط دهون عشان اصلح قوامي، عشان زوجي عينه زايدة، وعشان نفسي، حلال ولا حرام؟ بس قبل ما ارد عايز اقولك ان انا سمعت ان العملية دي خطيرة، يعني وراها تعب، يعني فخلي بالك. اما من ناحية حرام وحلال، ما عندناش حاجة اسمها حرام وحلال، لان كل شيء طاهر للطاهرين. وان كان العملية ضرورية ما فيش مانع تعمليها، بس نشيل فكرة عشان جوزي عينيه زيغة. هو مش معنى كده ان لما تعملي العملية بقى خلاص عينيه هتتملي، ده لو جابوا له 100 ست عينيه مش هتتملي. ليه؟ لان اللي عينيه زيغة هتفضل زيغة، ولو ما شبعتش بالمسيح يسوع مش هيشبع. فمش انت اللي هتشبعيه بجسدك، لا، انت صلي عشان الله يشبعه ويشبع عينيه. لو المثل في الحكمة بيقول العين لا تشبع من النظر، فعين الشهواني والزاني لا يمكن حتشبع، لا يمكن حتشبع. اما بالنسبة لك انت اللي عايزة تعمليه اعمليه، ما في شيء بنتي حرام ولا حلال، وربنا يكون معاك، واحنا نصلي لك عشان ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. الناس اللي بتقول بنتفرج على الكمبيوتر والتلفزيون على حاجات وحشة، وحاولت اتوب لكن ما قدرتش، غبت مرة اسبوعين ورجعت تاني. وطبعا الامور دي لما بتنطبع على العين والفكر بتبقى مرة، الشيطان يحاول يثبتها ويسجلها، وحتى لما الانسان يتوب عنها الشيطان يحاول يرجع بيه بالفكر استذكار الشر الملبس الموت. فخدوها بنقصرها وبلاش الصور دي، بلاش الفرجة. والانسان اللي مع امراته والحاجات دي وبيجبرها انها تقعد وتتفرج وبتاع، ما تنساش يا ابني ان المسيح معاك في بيت، المسيح حاضر معانا في كل وقت. عيشوا حياة مقدسة، افتح عينيك واملاها برب المجد الحاضر في كل مكان، وما تهنش المسيح اكتر، وما تحتقرش وجوده، ما تحتقرش وجوده. هو حاضر معاك في البيت وحاضر معاك في البيت. الله يدي حياة مقدسة ويكمل قداستنا في خوفه. واحد بيقول لي خلاف بين ابويا وامي اتطلقوا، وانا دلوقتي شاب وكل مرة بتقدم لعروسة بترفضني بسبب هذه المشكلة، فايه ذنبي انا؟ علما بان لي اخ واخت وحيواجهوا نفس المشكلة. لا يا ابني، انت مالكش ذنب في الامر، ابوك وامك اختلفوا، هما لإلههم. وعايز اقول لك ان اي بنت او اي عيلة يقيسوك بالموضوع ده يبقى ما يلزموكش وما يستهلوكش. انما البنت اللي هتشتريك لذاتك والعيلة اللي هتختارك، انك انت ما جانتش ذنب، ابوك وامك غلطوا، انت مش حامل غلطة ابوك وامك. اما البنت اللي هتشتريك وتقبلك هي دي اللي تحطها فوق راسك من فوق. وما تخافش يا ابني، وما تحتقرش نفسك ولا تحس بالقلة او صغر النفس. انت ابن المسيح، بل بالعكس ممكن الامر ده يصنع منك قديس وانسان مبارك وكارز لمجد الله. صلي من الان والله يدي لك نعمة وبركة وتبقى انسان عظيم في الايمان، والرب يصنع بيك ايات ومعجزات. ما تخافش، الرب معاك يا ابن. واخونا المبارك اللي بيكتب لنا الحاجات الحلوة بيقول قرب مجيء يسوع، اصحى يا نايم وقوم من نومك. احنا عايشين في اواخر الايام، اسرع للفرصة تفوتك علشان توصل لابديتك بالسلام. والشاطر يفكر في خلاص نفسه ويعرف فايدة الصلاة والصيام. وكاتب حاجة تاني بيقول مهلا مهلا يا نفسي، قولي واخداني ورايح على فين، يوم ورا يوم اراك ضعفتي والعمر بيمضي في غمضة عين. وكاتب لا تشمتي بي عدوتي. ربنا يكون معاك ويزودك. ننقل لحاجة تاني، بتقول بشكر ربنا اللي جعلك سبب في تغيير حياتي بدرجة 100%، وده بفضل الاجتماع. انا اول مرة قدمت اعتراف وانا كنت وحشة جدا، انا عملت وعملت وعملت، لكن قدمت توبة. واشكر ربنا انه ستر خطيئتي وبعت لي انسان كويس، وفرحي قرب. انا مش قادر اكمل الكلام المكتوب، لكن عايز اقولك يا بنتي ان مفيش انسان بيلجأ لربنا والله يرد فارغ. وبيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. فبرجوعك وتوبتك الله بيكون ستر وغطى على حياتنا، وبيدي كرامة، بيدي كرامة، والله بيغير الانسان بالكامل بعد انسان شرير وخاطي و و و و لانسان يقول كنت واصبح. نقلة من الظلمة إلى النور، إلى ملكوت ابن محبة الله، إلى أحضان المسيح. زي ما رجع الابن الضال ولقى أبوه مستنيه، طلع يجري عليه، وقع على عنقه وقبله. افرحي بالرب واتكلي عليه وما تخافيش من أي تعب، من أي تعب. واحد بيقول اثناء وجودي امبارح في احدى الدول الاوروبية في هولندا، طلبت من الرب يسوع انه يدبر فرصة عشان انزل مصر واحضر الاجتماع العظيم جدا، لان احنا بننتظره كل يوم جمعة لمشاهدته على الانترنت. وقد استجاب الرب للطلبة سريعا، وانا ومراتي موجودين دلوقتي في الاجتماع. يا سلام. هو الحقيقة ناس كتير من اغلب الدول بيشوفوا الاجتماع حي، يعني في نفس الوقت على النت. حتى في واحدة في ألمانيا دايما تعاتبني بتقول لي انت تقول دول أوروبية كتير وأمريكا ليه ما بتقولش ألمانيا؟ قلت لها المرة الجاية هقول ألمانيا، وديني قلت ألمانيا ناقص اقول اسمك كمان. ربنا معك وبركة كبيرة. واحدة بتقول انا ام وليا ابن بتدرس في سنة سادسة ابتدائي، رفضت ترجع المدرسة بعد الترم الاول، واستمرت في الانقطاع عن الدراسة اكثر من 12 يوم، ويوم الجمعة الماضية حضرت الاجتماع وبكيت وصليت بدموع ان ربنا يرجعها للمدرسة. ولما رجعنا من الاجتماع ومع بداية الاسبوع الجديد رجعت بنتي للمدرسة وانتظمت في الدراسة. واحد بيقول انا متجوز من 5 سنين وربنا اداني ولد لكن عنده نقص في الاكسجين وتشنجات، وقعد 13 يوم في الحضانة ومات. وبعد فترة من حب ربنا لينا وعطفه علينا وبركة هذا الاجتماع وبصلواتكم، ربنا ادانا بابني وانطونس حلوين خالص. نشكر ربنا على هذه العطاء. بيقول يا ريت قدسك يا ابونا تكون هذه العطية في الاجتماع وما تنساهاش زي الاسبوع الماضي. هما كانوا كتبوني الاسبوع الماضي وانا ما قلتش، اديني قلتها. واحدة بتقول انا كنت حاضرة في الاجتماع الاسبوع الماضي وكانت حالتي النفسية وحشة جدا لان كان جوزي بيهددني بالطلاق، لكن حضرت الاجتماع وبعت ورقة فيها مشكلتي، وفوجئت تاني يوم زوجي بيكلمني ويعاتبني وقال اني خلاص ما ينفعش ان احنا نفكر في الطلاق مرة تاني. اختنا المباركة الغير مسيحية، احنا بنصلي وانا بشكرك على كلامك. ربنا يدي نعمة وبركة. طبعا الكلام مش للنشر او للاعلان. اما اختنا التانية برضو الغير مسيحية اللي بعتت لي اسئلة مرة فاتت، بتقول انا اللي ارسلت لقدسك الاسبوع الماضي سؤالين عن السيف في الكتاب وقلت لي ان السيف هو الروح القدس. قلت السيف هو كلمة الله، ما قلتش الروح القدس، وما هماش المسلمين، وعندي اسئلة كتيرة ممكن تجاوب عليها ولا انا تقلت عليك الاسئلة؟ لا انت ما تقلتيش، بس كل الكلام اللي بتقوليه والاسئلة اللي كتباها بتقولي عندي مش عارف كام سؤال، واحد حوالي 20 سؤال. كل الاسئلة اللي كتباها والاجابة عليها اللي انت جايبها من هنا او من هنا كلها غلط، ملهاش اي اصل في التفسير الكتابي. يعني كل الكلام اللي انت كتباه فما فيش داعي ان انا ضيع وقت واقول لك دي مش مظبوطة ودي مش مظبوطة. اقول لك بالاجمال كل الكلام اللي انت كاتباه غلط. يعني انتوا بتفسروا الكلام على ان دي كذا ودي كذا ودي كذا. لا يا بنت، الكلام ده بعيد جدا عن كلامكم وعن تفسيركم. اخر سؤال بيقول مبارك شعب مصر، ما بيقولش مبارك شعب مصر، بنقول مبارك شعبي مصر. يعني شعبي يساوي ايه؟ مصر يعني مصر للمسيح، ده معنى الكلام. طيب يا الله ابانا في اسم يسوع البار بده في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار بده في مصر النهضة واطلق الشارع. مصر للمسيح يا الله بانا في اسم يسوع البار مصر المسيح. يا الله بانا اسم يسوع البار مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. أمين. و... بنيجي دلوقتي لموضوعنا المهم جدا. تأمل جميل عجبني، عشت فيه أسبوع، وأتمنى أن الروح القدس يدينا كلام زي التأملات والأفكار والرفعة اللي ادخل يا ربنا. أمين. ربنا كلم موسى لما اقتربوا من ارض كنعان، بعد ما طلعوا من مصر وقربوا على ارض كنعان، فربنا كلم موسى بيقول له ارسل رجاله يتجسسوا الارض، يعني دخل ناس طبعا في الخفاء جواسيس، يعني يتجسسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني اسرائيل. ارسل رجالا ليتجسسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني اسرائيل. فموسى اختار واحد من كل سبط، يبقى اختار كام؟ 12، ومنهم اثنين تلميذه يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة، وعشرة تانين 12، وقال لهم ادخلوا الارض، وقال لهم اصعدوا انظروا الارض ما هي والشعب الساكن فيها، اقوي هو ام ضعيف، قليل ام كثير، وكيف هي الارض التي هو ساكن فيها، اجيدة ام ردية، وما هي المدن، ام اجتمعات ام خيمات ام حصون، وكيف هي الارض، اسمينة ام هزيلة، افيها شجر ام لا، الى اخر. وبعدين صعدوا ودخلوا الارض ولقوا كرم، خدوا زرجونة عنب، وبعدين جابوا فكرة ورجعوا. فرجعوا العشرة في ناحية والاثنين في ناحية، العشرة في ناحية والاثنين في ناحية. الاثنين قالوا اننا نصعد ونمتلكها، اننا قادرون عليها، ده قدام موسى، اننا نصعد ونمتلكها، اننا قادرون عليها. هما العشرة قالوا ايه؟ قالوا ما نقدرش نصعد لان الشعب اشد منا، لا نقدر ان نصعد الى الشعب لانهم اشد منا. فاشاعوا مذمة الارض، يعني اتكلموا كلام وحش، وقالوا دي ارض تاكل سكانها، وشفنا فيها ناس طوال القامة، الواحد قد كده، والجبابرة وبني عناق بني الجبابرة، وكنا شفنا نفسنا جنبهم زي الجراد، كنا في اعيننا كالجراد، احنا في نظر نفسنا كالجراد وفي نظرهم، وهكذا ايضا في اعينهم. اول ما قالوا كده فالشعب كله عمليه ابتدى يبكي وينوح، وما ناموش طول الليل، يصوتوا ويصرخوا، وبعدين هاجوا على موسى وعلى هارون، انتوا جايبنا هنا تموتونا، ما احنا كنا عدنا في مصر. وقالوا بعضهم لبعض احنا منتخب لينا رئيس ونرجع لمصر. فراح موسى وهارون سقط بوجههما امام الله وقدام الشعب، وقعوا واتكفوا. لما سمعوا كده يشوع وكالب الاثنين سمعوا فبكوا، قطعوا هدومهم، مزقا ثيابهما، وقالوا لبني اسرائيل، قالوا الكلام ده، قالوا لهم الارض جيدة جدا جدا، وان سر بنا الرب يدخلنا الى هذه الارض ويعطينا اياها ارضا تفيض لبنا وعسلا، انما لا تتمردوا على الرب، يعني بلاش الثورة اللي انتوا عاملينها دي، ولا تخافوا من شعب الارض لانهم خبزنا، قد زال عنهم ظلهم والرب معنا لا تخافوا. دي الحكاية اللي حنتكلم فيها بنعمة ربنا، وحنتكلم بعنوان انهضوا الابطال. انهضوا الابطال ليه بنقول انهضوا الابطال؟ في سفر يوئيل كان بيتكلم بيقول نادوا بهذا بين الامم قدسوا حربا. وما تفهمش حرب هنا يعني سيف ورمح وبندقية، لا، قدسوا حربا انهضوا الابطال ليتقدم ويصعد كل رجال حرب. انهضوا الابطال، وحيبان دول ابطال فيه. اولا الرب وعد وقال، وثانيا لا تصدقوا كل ما يقال، وثالثا انهضوا الابطال. اولا الرب وعد وقال، انا ركزت على كلمة قريتها، بيقول يكلم الرب موسى قائلا ارسل رجالا ليتجسسوا ارض كنعان، حد فاكر، التي انا معطيها لبني اسرائيل. ده امر صدر، وعد قيل، التي انا معطيها لبني اسرائيل، يعني قبل ما تروحوا تتجسسوا انا امرت الارض لمين؟ الارض لينا. فاكرين الكلمة اللي قالها ربنا ليشوع؟ قال له ايه؟ قال له كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته. واعطيته فعل ايه؟ ماضي قبل ما يدخل. كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته. الكلام ده لمين؟ ده لرجال الحرب. وانسى انك تقول الحرب ده سيف ورمح ودراع ولسان، لا، دي حرب روحية، والحرب للرب. والوعد المبارك بالماضي لكم اعطيته، ارسل رجالا ليتجسسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني اسرائيل. وانا بتأمل في الكلام ده، وفكر راح بقالي كام يوم، وخصوصا امبارح كنا بنصلي في اجتماع صلاة، فكر راح وشق قلبي للنهضة، وشق قلبي للنهضة، وان الارض تبقى للرب ولمسيح، ومصر تبقى للمسيح. ولما قريت كلمة ارض كنعان التي انا معطيها لبني اسرائيل، قلت الرب وعد فليكن اسم الرب مبارك. الرب وعد، وعد بالنهضة، وعد بالبركة، لكن انهضوا الابطال زي ما هتكلم بعد شوية. اقول الايام اللي جاية، فاكرين لما بيحصل اي معركة عسكرية، مش عايز اذكر حاجات معينة، ولما الجيش ينهزم وتلاقي ده يجري يجري ويروحه ويرمي سلاحه وبتاع، كل واحد يدور، لكن في معركة تاني تلاقي ناس ابطال. انا بقول الايام اللي جاية الرب وعد بالبركة، بس محتاجين لايمان، ايمان يصدق الوعد، ومحتاجين لرجال، رجال، ومحتاجين لركب ساجدة وقلوب واثقة في وعد الرب، قلوب واثقة في وعد الرب. كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته. تدوسه بطون اقدامكم، يعني ناس هتمشي وهتتقدم، يعني ناس هتخدم، يعني ناس هتشهد، يعني ناس هتكرز، يعني ناس حاملة رسالة، حاملين بذار الزرع. بيقول الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع، مجيءا يجيء بالترنم، حاملا حزمه. اقول مرة تاني، الذاهب ذهابا بالبكاء، ده ناس بتصلي وبتدمع وعيش ليالي وركب ساجنة وايادي طاهرة مرفوعة للرب. الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع، يعني الكلمة، حامل كلمة، حامل رسالة، حامل رسالة من ربنا، مجيئا يجيء بالترنم، لابد حيرجع فرحان حاملا حزمه او اغماره، يعني راجع بالثمار وراجع بالنفوس اللي رجعت لربنا اللي خلصتها النعمة، راجع بالنفوس اللي ضمها للملكوت، راجع بالنفوس اللي خلصت، لأن الرب كل يوم كان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. الرب وعد وقال كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيت. وإحنا بنعمل إيه؟ بنعمل إيه؟ أنا ممكن أتكلم مش بس على شعب، أتكلم على خدام. على خدام بتعمل إيه؟ كنت بسمع كلمتين بيقولهم واحد قاعد في مكانه، وفي بالي كده بقول نفسي تتكلم كلمة ابني، نفسي تتكلم كلمة تخلص نفس، نفسي تمشي برجليك عشان تربح نفوس وترد ضالين وترد ضالين. قاعد بتتكلم في ايه وبتحكي في ايه؟ عمال تقول ده غلط وده صح، وانت عملت ايه؟ وانت عملت ايه؟ رب وعد وقال، وعد وقال أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل. الرب مدينا وعد إن إحنا نملك أرض، وعده حق، وعده حق. أوعى تفكر إن إحنا موجودين عشان ناكل لقمة، أوعى تفكر إنك موجودة عشان اللي في بالك ده جواز وخلفة وأكل وشرب وبيوت وعيال ولبس وقلعة. لا، احنا عايزين نرتفع عن الصرائر دي، عن الامور العاطلة، الامور العاطلة، الاكل والشرب واللبس والقلع دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. اي لقمة تكفينا واي هدمة تسترنا واي قرش ممكن حيغنينا، واحنا مش محتاجين للعالم، لان مسيحنا قال انتم لستم من هذا العالم، انتم لستم من، انتم مش من هنا، انتم مش هنا. وانت قاعد اطلب من ربنا، وانت بتسمع اطلب من ربنا، قول له رب اطلقني لشهادة حلوة عشان امتلك ارض. يا رب انت وعدت وقلت الارض انا معطيها لك، انا معطيها لك، ده وعدك يا رب. انا نفسي انهض وانطلق لخدمة مباركة، كفاكم قعودا في هذا الجبل. رب يفرح باولاده وبناته النشطة الحلوين، الحلوين اللي مصدقين وعده، اللي مصدقين وعده. وطوبى لمن له ايمان، وبدون ايمان لا يمكن ارضاه، لانه يجب ان الذي يأتي اليه يؤمن بانه موجود، وبدون ايمان لا يمكن ارضاه. الرب وعد وقال انا هتمتلك الارض، انا بين ايديك يا رب، املاني بالايمان، بدد الشكوك من قلبي، بدد، اعطني ثقة وإيمان إني أصنع ليك عملا على مستوى اسمك، على مستوى اسمك وبحسب رسمك، وعمل يليق بمجدك. مش هطول في الكلمة دي، نجي للكلمة التانية. الرب وعد وقال، والكلمة التانية لا تصدق كل ما يقال. كنا بنتكلم النهاردة، أنا نزلت كان عندي خدمة كده في النص، ونادر ان انا انزل، لكن نزلت. والنهاردة وغير النهاردة كنا بنتكلم عن بعض مواضيع في الخدمة، مواضيع وخصوصا مع خدام. لا تصدقوا كل ما يقال. العشر رجالة لما رجعوا قالوا ايه؟ العشر رجالة اول حاجة قالوها لموسى، وموسى رمز لرب المجد يسوع، قالوا لا نقدر ان نصعد الى الشعب لانهم اشد منا. بصين لمين؟ بصين لمين؟ لنفسهم، لنفسهم. انا خاطي ومش هقدر اتوب، ومين يعيش من غير خطيه؟ لنقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. الإنسان بيقيس نفسه على الشفاء وناسي ربنا تماما. ناسي ربنا، ناسي ربنا. يا حبيبي احنا كمسيحيين احنا مش بنبص لنفسنا. ان كان علينا انا وانت وانتي شوية تراب، لنودي ولا جيب والشيطان يمسح بينا الارض. لكن انا ما انا، اما بالمسيح استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. انا عالم بمن امن وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. شكرا لله الذي يقودنا كل حين في موكب نصرته بالمسيح يسوع. فين الايات دي؟ فين الايات دي؟ هو ما فيش بس غير انا خاطي انا خاطي انا خاطي وانا خاطي. وامتحدته يا حبيبي ان لا تصدق كل ما يقال ولا تصدق كل تعليم يخفي عينيك عن غيرك، ولا تصدق كل تعليم يواجهك بنفسك ويواجهك بضعفك ويواجهك ببشريتك. انصت الى التعليم الذي يوجه انظارك الى القوي وحده رب المجد يسوع. احيا لا انا بل المسيح يحيا فيني. خدوا بالك احنا الايام دي في تعاليم كتير مضللة مضللة. اللي عايز يوصل يمسك في القوة ويمسك في التعليم اللي يثبته في ربنا، ويمسك في التعليم اللي يشجعه، ويمسك في التعليم اللي يكمل خلاصه وقدسته، ويمكن يمسك في التعليم اللي يفرحه. مش في انسان يجي يكلمك يقول لك انت فرحان ليه؟ هي المسيحية فيها فرح؟ ده تبكي ليل ونهار وتدمع ليل ونهار وخطيتي امامي في كل حين. ايه ده؟ يعني ايه خطيتي امامي في كل حين؟ دي كلمة قالها ابونا داود لما اخطأ، وقعد يوم واثنين وثلاثة يقول عوم كل ليلة سريني بدموع، وارحمني يا رب ورد لي بهجة خلاصي وخطيتي امامي في كل حين، لغاية ما الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. ما رجعش يحطها قدامه لغاية نهاية العمر. لا، لا تصدق كل ما يقال، امسك في التعليم اللي يشجعك اللي يديلك ثقة في مسيحك في ابديتك في خلاص نفسك. امسك في التعليم لا تصدقه. مهم انه ما نقدرش لان الشعب اشد منا فاذاعوا مذمة الارض في وسط الشعب، كسروا قلب الشعب، اذاعوا المذمة وقالوا دي ارض تأكل سكانها. لاحظوا ان هم ده لحظة خاطفة، هم صحيح قعدوا 40 يوم رجعوا بعد 40 يوم، لكن عرفوا منين ارض بتأكل سكانها؟ عارفين يعني ايه بتأكل سكانها؟ يعني الارض ما بتجيبش محصول والشعب بيموت من الجوع، مع ان جايبين في ايديهم زرجونة عنب قد كده شايلينها كذا واحد وجايبين معاهم. ده حاجة تاني، هناك زرجونة معنقود واحد من العنب وحملوه بالتقرانة بين اتنين مع شيء من الرمان والتين. شوف الكلام الكذب والتعليم الكاذب والاشاعات. اشاعوا مذمة الارض في وسط الشعب، افترى وكذب. لم تجايب الدليل في ايدك بتقول المسيح هو المخلص، خلصني ولا ما خلصنيش، فداني ولا ما فدانيش. انت جايب الدليل في ايدك بتقول دم ابنه يطهر من كل خطية، ليه ما طهرتش؟ لا تصدقوا كل ما يقال. جايبين الدليل في ايديهم لكن يقولوا لهم دي ارض بتاكل سكانها، يعني ما بتجيبش محصول. دي حاجة تانية. والحاجة التانية بتاكل سكان يعني بيقتلوا في بعض، بيقتلوا في بعض. والحاجة التالتة ان ممكن يكون فيها اوبئة، اوبئة. ولا هم شافوا اوبئة ولا شافوا حد بيقتل التاني، لكن اشاعوا مذمة الارض بين الناس، بين الناس. لا تصدقوا كل ما يقال، كل ما يقال. بعدين قالوا ايه تاني؟ رأينا فيها اناس طوال القامة. ده بيبص للناس، يا عمي ده احنا مش قدهم، ده دول كذا وكذا وكذا، واحنا مين؟ ده ناس طوال القامة والجبابرة، بني عناق من الجبابرة، يعني دول جبابرة واولاد جبابرة، واحنا هنروح فين فيهم؟ لا لا معنا سلاح ولا بندقية، لا لا لا احنا غلابة. يا عم التاوة، خلي عندك حكمة، خلي عندك عقل، اقفل بابك. بصص لمين؟ للانسان، مع ان الانسان هو واقف كده ممكن يطب، ممكن يطب، ده الانسان. تبص للانسان تتعب، تتعب، لكن ربنا ما قالكش بص للانسان. وانت مش لوحدك، مش لوحدك. معلمنا بولس مرة بيتكلم بيقول الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني. الجميع انا مش عايش بالناس ولا خايف من الناس، الناس لا يودوا ولا يجيبوا، تطل عليهم ما تلاقيهمش، ما تخافش من اللي واقف ضدك، لان ابوك السماوي معاك. ما تخافيش لان فلان وفلانه بيعندوك. كنت مع الرب اطمني خالص. جبابرة بني عناق، فكنا في اعيننا كالجراد، زي الحشرات في اعيننا. طبعا الانسان لما يبص لنفسه ده شويه تراب، بص لنفسه ومهما بلغ من غنى يخاف من الفقر بكرة، ومهما كان بصحة يخاف يمرض بكرة، ومهما كان من عزوة حواليه يحس بالخوف والضعف والجبانة، ولو جابوا له الدنيا في حجره مش هتكفيه ولا تشبعه. كنا في أعيننا كالجراد. فالإنسان في نظر نفسه. احنا مرة اتكلمنا زمان بعنوان من أنا، من أنا، في عظة حلوة متهيألي كده، يمكن عنوانها كده، من أنا، مين أنا؟ لو أنا بصيت لنفسي أنا شوية الطرق، أنا الخال، أنا اللي استاهل من الدمح، أنا اللي استاهل الموت، أنا أنا أنا ده أنا. أنا في نظر أنفسنا في أعيننا كالجراد، أنا الحقير. لكن أجي ألزق نفسي في سيدي وأقول أنا الحقير، صرت أمير، هللويا. أنا الحقير، صرت أمير، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، أنا الهالك خلاني مالك، هللويا، أنا الهالك خلاني مالك، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا، ده مسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا، هللويا. لا تصدق كل ما يقال. انت ابن الملك وانت بنت الملك، ولا ابن الملك اوعى تدي ودن لواحد يجي يقول لك انت صفتك كذا وكذا. انا صفتي اتغيرت ورفعني سقيل وما بقتش انا، وانت ما بقتش انت، وانت ما بقتيش التراب، ولا انا بقيت الانسان الغلبان ولا الانسان المسكين، لا ده انا بقيت فيه ورفعني سيدي وخلاني في العلاني وارث للمجد، وارث للمجد، ودعاني لملكوت وكرامة ومجد. ليه انت وانت وانا؟ مبارك اسمك، مبارك اسمك. احنا ناس مش عاديين، ناس مش عاديين. انت مش عادي، انت مش ابن فلان جرجس وبطرس، وانت مش بنت امك حنونة ومستكية دي ولا اسمها ايه، لا انت ولاد الملك، ولاد الملك مدعوين للمجد. عيشوا في المجد من هنا، ها ملكوت الله داخلكم، ها ملكوت الله داخلكم. الله ادانا العربون والروح القدس في دواخلنا عربون. افرحوا بالرب، واقول ايضا افرحوا. احنا فرحانين بيك، احنا فرحانين بيك، احنا فرحانين بيك، يا عزنا بيك، طوبانا بيك، يا عزنا بيك. كرم ومجد لإلهنا، إلهنا، إلهنا. مبارك اسمك، مبارك اسمك. إلهنا عجيب، إلهك حلو، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في يدين النيلان، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في يدين عين، وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى والخطية وكل أثيم حتى ديمس دخلونا، عيم زكى والخطية وكل أثيم حتى ديمس دخلونا، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوا، مسيحي حلو ويتعب مكانه جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في دين العين، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيل. بيقول فكنا في عيوننا كالجراد، وهكذا كنا في عيونهم. فضلوا يتكلموا لغاية ما كل الجماعة رفعت صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة. هذا التعليم بتاع البكاء والنواح، يخليك في حزن على طول، في كآبة، ويقول لك اتكفي انت خاطي. ده تعليم شيطاني، ده خلوا الشعب طول الليل يبكي. وتذمر الشعب على موسى وعلى هارون، وقعدوا يقولوا لهم ليتنا متنا في ارض مصر، او ليتنا متنا في هذا القفر، لماذا اتى بنا الرب الى هذه الارض لنسقط بالسيف، تصير نساؤنا واطفالنا غنيمة، اليس خيرا لنا ان نرجع الى مصر؟ وبعدين ابتدوا يتفقوا مع بعض، قال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر. لا تصدقوا كل ما يقال. واجل الكلمة الثالثة، انهضوا الابطال، انهضوا الابطال. موسى وهارون لما سمعوا اتكفوا قدام كل الشعب، كفوا. ويشوع وكالب قطعوا هدومهم، قطعوا هدومهم طبعا. لا، كل هالك هالك، ضيعين ضيعين. طب احنا هنروح فين؟ الارض قدامنا، الملكوت قدامنا، واحنا بيننا وبين الملكوت ممكن لحظات، ممكن ايام، ممكن شهور، ممكن سنين، لكن احنا على ابواب الملكوت. نروح فين؟ يشوع وكالب قطعوا هدومهم، قطعوا هدومهم وعملوا، ابتدوا يكلموا كل الجماعة، كلما كل جماعة بني اسرائيل، قالوا لهم الارض اللي احنا مرينا بيها نمرة واحد ارض جيدة جدا جدا. دكم قالوا لهم ايه؟ الارض بتاكل سكانها، الارض جيدة جدا جدا، ان سر بنا الرب يدخلنا الى هذه الارض ويعطينا اياها ارضا تفيض لبنا وعسلا. شوف كلام عن الابدية، وكلام عن مجد الملكوت ومجد الميراث. ده لا يقاس بميراثنا هنا، لا يقاس بالارض والعيشة والجسد هنا. ارض تفيض لبنا وعسلا، وانتظرة مجد في السماء. عشان كده الانسان لما عيون ايمانه بتفتح على السماء بيضحي بكل شهوة ارضية، ويرمي من ورا ظهره كل الامور الزمنية والعالمية، ويقول وحدك وليس سواك اخترتك نصيبي، نصيبي هو الرب. قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه، مليش غيره، مش عايز حاجة من الدنيا، مش عايز حاجة من الدنيا. عيون الايمان اتفتحت على فوق، فوق المجد، الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. الارض تفيد لبنا وعسلا. اذا سر الرب بنا يعطينا هذه الارض، يعطينا هذه الارض ارضا تفيد لبنا وعسلا. ايش جمل جاد، ايش جمل جاد. هنا ارض الشاح، وهناك ارض العسل، هنا ارض التعب، وهناك ارض الراحة. صوت وصوت اللي اشاعوا مزمة المعلمين الكاذبة، واللي بيتكلموا بحلاوة الارض هم المعلمين اللي مليانين بالروح. انهضوا الابطال، ابطال الايمان، ابطال الايمان، اللي شافوا الارض، اللي شافوا الارض. ولما شافوها قالوا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. قال شفت امور لا يسوغ النطق بها، لا يسوغ النطق بها. شفت ايه ابونا بولس؟ ما اقدرش اعبر. ما ابطال الايمان، ابطال الايمان اللي ابلغونا عن مجد الارض التي تنتظرنا، واللي احنا حنورسها في السماء. اذا سر الرب بنا يدخلنا الى هذه الارض ويعطينا اياها ارضا تفيض لبنا وعسلا. ولا تخافوا من شعب الارض. شوف لغة الايمان، البطل. لا تخافوا من شعب الارض، اوعى تخاف من الانسان، اي انسان، اي انسان مهما بلغت قوته وسلطانه جوه دايرة مين؟ سماح الله، سماح الله. يقول ربنا للشيطان روح لأيوب، لكن في حدود، حدود اللي يسمح بها ربنا. فانت في ايده، في ايد سيدك. شعر من رؤوسكم لا تهلك، شعر من رؤوسكم لا تهلك. لا تخافوا من شعب الارض. يقولوا ده هيعملوا ويسووا في النصارى، ده هيعملوا ويسووا في ابونا مكاري، ده هيعملوا لا تخافوا من شعب الارض. ده انسان، ده انسان لا يودي ولا يجي، ممكن يرفع ايده كده ما تنزلش. يا سلام، مبارك اسمك، ارفع ايده ما تنزلش. نعم، نفسي احط نقط على الحروف واتكلم، نفسي احط نقط. لا تخافوا من شعب الارض يا عم. شعب مين؟ شعب مين؟ وانسان مين؟ ده انسان مسكين يجي يتكلم لسانه يقف. احنا منتظرين مجد الله، منتظرين مجد الله. امين امين. ورينا مجدك، ورينا مجدك، واعلن ذاتك، واعلن ذاتك، واعلن ذات سكيب الروح والنهضة. نار سحابة قد ركف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعد ودف، ها قد عاد يوم العيد، ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حنون الروح القدس المجيد. من بعيد أتأمناك واحمل على يدك بناتك، من بعيد أتأمناك واحمل على يدك بناتك، ضم ضم للكنيسة الذين يخلصون، وبالهبات النفيسة أمرنا يا حنون. يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح، يا كنيسة المسيح فيك أشياء يصيح، أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بيعتك، أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر. هاتي لي حبالك شتدي أوتادك تمتدين لليمين واليسر. آمين آمين. تمتدين لليمين واليسر. آمين آمين. انهضوا الأبطال، نادوا بهذا بين الأمم، قدسوا حربا، انهضوا الأبطال. يتقدم ويصعد كل رجال الحرب الروحية، حاملي سلاح الرب، حاملي سيف الروح الكلمة، هذين أرجلهم باستعداد إنجيل السلام، لابسي ترس الإيمان، وخوذة هي رجاء الخلاص. رجال الله القديسون، ممكن تكون انت واحد منهم، ومش ممكن، انت واحد منهم، وانت واحدة منهم. ربنا ما بيختارش ناس يقول عايز فلان ده متعلم، ده دكتور، ده مهندس، ده كذا، لا لا. ربنا عايزك انت، وعايزك انت، وعايزنا كلنا ننور في باقي ايام غربتنا. لا تخافوا من شعب الارض لانهم خبزنا. ده كلام يشوع وكالب ابطال الايمان. تخافش من الانسان، لأنهم إيه؟ قولوا معايا، لأنهم إيه؟ خبزنا. خبزنا يعني إيه؟ خبز يعني إيه؟ ناكلهم إزاي؟ يعني لقمة سائل، يعني بعد شوية مش هتلاقيهم. معقولة؟ إن ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم. تاكل اللي قدامك تهزمه بإيه؟ أنا ما معيش سلاح. لا، الحرب ليه؟ ده أنا العسكري الوحيد، وأنت تقف تتفرج، وأنت تقف تفرح وتتعزى. انهضوا الأبطال عشان يحضروا الحفلة، يحضروا الحفلة. مبارك اسمك، يحضروا الحفلة. أنا ما بقولكش روح اشتري سيف ولا بندقية، ما بقولكش روح خزن ذخيرة زي ما قالوا مرة علينا، قال الأديرة مليانة ذخائر وأسلحة. يا راجل ده عقيدتنا وديننا وإنجيلنا. بيقول ما ترفعش إيدك ترد حتى ألم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له إيه؟ تيجي إزاي؟ أسلحتي وهباب إيه؟ يا راجل قول الكلام ده. لا تخافوا من الشعب لأنهم إيه؟ خبزنا. لأن لا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا. ويقول زال عنهم ظلهم، الظل اللي هو إيه؟ بيحمي. ده كلام حلو، وأنا بتأمل فيه قد إيه حسيت بالقوة والمجد. زال عنهم ظلهم، مفيش حماية. ممكن واحد يكون ماسك بندقية لكن طوبة توقعوا الارض، وبلاش طوبة، ما عندناش طوبة. انا بقول طوبة عشان اقول داود خد خمس حجارة ملس، يعني خمس زلطات، واستخدم واحدة منهم، وجليات اللي قد العمود ده. بيقول له انت تطلع لي زي ما كل كلب. قال له انا طلع لك بقوة رب الجنود. وراح ضارب الزلطة، يقول ارتزت في جبهته. ارتزت يعني عملت حفرة وقعدت تلف كده، وقع جليات، وجه حط رجله على رقبته وقاطع راسه. ده جليات ده رمز الشيطان وكل قواته، كل قواته. زال عنهم ظلهم، ملهمش حماية، ملهمش. ممكن يكون جيوش مدججة بالسلاح لكن مهزومة، لان الرب امر وامر فيكون. وبعدين سر بطولة الإيمان إليه، يقول زاد عنهم ظلهم والرب معنا. آدي السر، آدي السر. وإن كان الله معنا فمن علينا. أقول لك حكاية أختم بيها، حكاية حلوة، معرفش هي بتاعت إيه. بيقول لك مرة ملك أرام، الأراميين يعني، جه يحارب إسرائيل. فالأراميين يجوا يحطوا يعسكروا كده في حتة. فكان زمان في ايام ايه؟ أليشع. اما أليشع يبعت للملك، ملك اسرائيل، ويقول له اوعى تروح في الحتة دي لان الجيش موجود هنا. فيروح ما يعديش من هنا. فملك ارام يغير المكان مرة واثنين وثلاثة. فملك ارام جه جمع الرجالة بتوعه وقال تعال، مين منكم هنا جاسوس في وسطنا بيوصل الكلام لبني اسرائيل؟ ام واحد قال له لا، ده في واحد نبي في اسرائيل، ده في واحد هو ده اللي بيعرف الكلمة اللي بتقولها وانت بابك مقفول. قال مين ده؟ قالوا له فلان. راح مطلع جيوش ومركبات وعساكر وحاجة ايه، خيل ومركبات، وحوط الجبل. فين هو؟ قالوا له هنا. راح محوط الجبل بخيول ومركبات. أم تلميذ أليشع جهازي قال آخ يا سيدي ماذا نعمل؟ بيقول قال غلامه آه يا سيدي كيف نعمل؟ قال له ما تخافش، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. أوعى تخاف، اللي معنا أكثر، واللي معنا أقوى، واللي معنا إيه؟ أقوى. فقال له صلى أليشع، قال له رب افتح عيني الغلام، افتح عينيه عشان يشوف. فرب فتح عينيه من جهازي ده، بص لقى الجبال متحوطة بخيول ومركبات، بس مش زي بتاعت أرام، خيول ومركبات ايه؟ نارية. قال يا نهار ابيض، ربنا مجهز مركبات نارية عشان واحد. ايوه معلش. امشي لغاية جيش ارام وقال يا رب اضربهم بالعمى، فكل الجيش اتعمى وراح لهم. قال لهم السكة مش من هنا، امشي امشي امشي. مشي وراه عميان، مشي وراه لغاية ما دخلهم السامر. دخلوا قال يا رب افتح عينيهم، فتح عينيهم بصوا لقوا نفسهم في السامرة. قام جاي ملك اسرائيل يقول اضرب يا سيدي، قال له لا تضرب، انت تضرب اللي جايبه بدراعك، انما دول تأكلهم وتعمل لهم وليمة وتكرمهم. فاكرمهم وادهم عمل لهم وليمة وبعدين اطلقهم، لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين معهم، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. انهضوا الابطال، ابطال الايمان، ان كان الرب معنا فمن علينا، حاضر في الوسط. بكل هيبة واحترام نقف أمامك بسجود القلب قدامك، يا سر قوتنا، يا سر عزانا وفرحتنا، ياللي بتشددنا في الإيمان، ياللي سندنا طول الطريق. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نعم احنا مساكين لكن بيك اشداء واخويا. قيدنا في موكب النصر اعظم من منتصرين. شدد ايماننا، شدد ايماننا. قبل اعطيتنا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، اعطنا ان نعبر طريق غربتنا في قوة، في نجاح، في نصرة. ارفع وارفع الطلبة للرب، ارفع وارفع الطلبة نصلي. نطلب قوة على الخطيئة، سلطان على إبليس، على الجسد، على محبة العالم. نملك الرب على قلوبنا، يبقى هو سلطاننا وملكنا، قائد مسيرتنا، ماسك دفة سفينتنا. نتبع خطاه إلهنا وحبيبنا يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك. أتبعك يا سيدي أينما تمضي، فاستلم إرادتي وكل ما عندي. أتبعك يا سيدي أينما تمضي، فاستلم إرادتي وكل ما عندي. أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي أحبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. أحبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. تحب الرب إلهك من كل قلبك، قبل كل شيء الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلب. ساعدنا نحبك، ساعدنا نحبك، ساعدنا نحبك من كل القلب. افتمنا عن كل محبة غريبة يا رب، وكل شهوة رديء. حبك يملك ويسود علينا، وتكون انت المحبوب وحدك، المحبوب وحدك، المحبوب وحدك. سامحنا واسند ضعفنا واغفر خطايانا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسين والطاهر البتول ام النور مريم. بركة الصوم الاربعين المقدس اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكه، تكن مشيئته كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. يا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.